وظهور المنكرات والبدع والأهواء شمر عن سائر الجد ودعا الناس إلى توحيد الله وكتب الرسائل وألف المؤلفات في حريملة وفي العيينة ولم يزل يدعو إلى الله ويراقب الناس بالحق وينشر لهم توحيد الله عز وجل ويتلو عليهم الآيات والأحاديث حتى هدى الله على يديه من هدى وصار هناك كلمة ودعوة وتعاون البر والتقوى ثم تغيرت الأحوال في العيينة وصار شيء من الأسباب التي دعت إلى الهجرة كما هو معروف في تاريخ المشرق وغيره. فانتقل رحمه الله إلى العيينة لأسباب أجل ذلك إلى الدرعية مهاجرا مطالبا من أميرها النصرة والتعاون على البر والتقوى. فآواه أميرها وفرح بذلك وبايعه على دين الله والدعوه الى سبيل الله والجهاد في سبيل الله فاستقام له الامر بحمد الله واصلح الله له النيات والاعمال فتكافئوا وتعاونوا على الحق والهدى وقام سوق الجهاد وقامت الدعوه الى الله عز وجل في الدرعيه ثم سار المجاهدون في كل مكان من هذه الجزيره دعاه للحق ومجاهدين في سبيل الله عز وجل. وارسل الشيخ رحمه الله رسائله كثيره الى اطراف البلاد والى علمائها حتى ظهر الحق وحتى اجاب الدعوه من هداه الله من العلماء والأمراء. فلم يزل الجهاد قائما وتوكل الله قائمة حتى حصل ما حصل بحمد الله من التمكين في الأرض وانتشار دين الله ودخول الناس في دين الله أفواجا حتى استقام الله الجزيرة على أهل سعود وحكموها بشريعة الله عز وجل وانتشر العلوم في المساجد تدرسوا علوم الحديث وعلوم التفسير وعلوم الفقه وعلوم الآلة وعلوم التأريخ في مساجد الله وبيوت الله عز وجل حتى تعلم الجاهل وانتشر الحق وقام سوق العلم في هذه الجزيرة في شرقها وغربها وجنوبها وشمالها فلله الحمد على ذلك. وصار آل الشيخ وآل سعود في دعوتهم وتعاونهم يشبهون الأنصار والمهاجرين في الدهر الأول وفي القرن الأول. فآل سعود يشبهون الأنصار في أصلهم الحق وقيامهم بأمر البيعة وجهادهم بسبيل الحق وآل الشيخ يشبهون المهاجرين يا مهاجرين وهكذا من جاء معهم من العلم والإيمان من سائر أقطار هذه الجزيرة ومن غيرها معاذ للحق ومؤيد لدعوة الشيخ فصاروا أشبه شيء بالمهاجرين الذين انتقلوا إلى المدينة وأتاهم الأنصار وساعدهم الأنصار فتكاتف الجميع آل سعود وآل الشيخ ومن صار معهم من العلم والإيمان من سائر الناس. فقام بهم سوق الجهاد وقام بهم سوق الدعوة إلى الله عز وجل وانتشر الحق بهم وهدى الله بهم من هدى حتى استقامت هذه الجزيرة على دين الله وعلى الحق والهدى ولله الحمد والمنة على ذلك. ثم لما حصل بعض التغيير وبعض النقص وبعض الخلل سلطت الأفراد والمصريون على دعاة الحق وعلى سكان هذه الجزيرة وعلى حكامها فجرى ما جرى إنه معروف التاريخ. وحاصرت الأفراد والمصريون الدرعية مدة طويلة وجرى نكبات عظيمة وشرور كثيرة بسبب أعداء الله وبسبب المرتدين عن دين الله وبسبب أجناد الكفرة. ولكن الله الحمد وإحسانه جل وعلا قد ذكر لما جرى ما جرى الدرعية من الهزيمة وهدم البلاد ونقل بعض أهل الشيخ ورجاء السعود إلى مصر لما جرى ما جرى لم يسر الحق بحمد الله فرد الله كرة بعد مدة يسيرة بعد سنوات قليلة رجع الأمر بحمد الله إلى نصابه وقام الإيمان تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود في سنة 40 وسقم له الأمر وتمت له البيعة بحمد الله بعد 6 سنوات من أمر تقريب الدرعية وما جرى فيها من مجرى. ثم رد الله كره وقام سوق الدعوة والجهاد على يد تركي ثم فيصل ثم بنيه ثم جرى ما جرى من التغيير أيضا والنكبات والنزاع والخلاف فحصل ما حصل من المصائب العظيمة وجرى على هذه البلاد من المصائب والسرور والفتن ما هو معروف في التاريخ. ثم يسر الله الإمام عبد العزيز رحمة الله عليه بن عبد الرحمن فقام بجده واجتهاده ناصرا للحق وداعيا للحق ومجاهدا لسبيل الحق حتى جمع الله على يديه أهل هذه الجزيرة وحكم كتاب الله وسنة النبي في هذه الجزيرة ودخل الناس بعد ذلك في دين الله أفواجا وتلحق الناس للحق وجمع الله من كلمة وجاهد الأعراب وغير الأعراب ممن أساس الأرض فسادا حتى رجعوا إلى الحق والصواب وحتى استقام أمر هذه الجزيرة على دين الله وعلى شريعة الله سبحانه وتعالى. الحمد لله على دينه وعلى من نبيه من الخير والهدى والصلاح.

وأكل مشروب يحتاج إليه ونحو ذلك. هكذا يكون طالب العلم، هكذا يكون طالب النجاة، هكذا يكون المصلح الذي يريد الآخرة، يحفظ غصنه ويصون ساعاته ودقائقه وثوانيه يصونها لا يصلح شيئا منها إلا في طائل، إلا في فائدة لدينه ودنياه. ثم النية الأساس، النية الأساس. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فعلينا أن نصلح النية، علينا أن نتعلم لنعرف الحق ولنعمل بالحق ولندعو الناس إلى الحق. لا نتعلم لنوظف ثم نأخذ معاشا ثم نموت، لا، ولكن نتعلم لنعرف الحق ولنعمل به ولندعو الناس إليه ولنستعين بنعم الله، وما يسر الله من مال أو وظيفة نستعين بذلك على طاعة الله وعلى إبلاغ دعوة الله وعلى توجيه الناس إلى الخير وعلى الأخذ بأيديه الحق والهدى. نأمر بالمعروف ننهى عن المنكر. هذا الواجب ليس خاصا بحزبة معينة، لا، هذا واجب على الجميع، هذا واجب على الأمة كلها، كلها قد طاقت. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله. وقال عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وإن هذا منكر. الآية، هذا واجب الجميع على طلبة العلم وعلى الأشياخ والأساتذة وعلى عامة المسلمين التعاون في هذا الأمر، الأمر المعروف والنهي عن المنكر والتوجيه الخير والأخذ على هذه السفيه وأطلقه على الحق بالكلام وبقوة، بالكلام من عامة الناس ومن طلبة العلم وبالقوة من القادر الذي جعلها السلطان من حزبة معينة ومن الواج على ولده ومن الأمير على رعيته بقدر طاقته. فاتقوا الله ما استطعتم. ولهذا قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن استطع بقلبه فذلك ضعف الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي لأمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يقولون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تأخرهم بعد الخلود يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. والجهاد باليد لكل ولاة الأمور، ولمن جعل فعل له ذلك، وللإنسان مع أهل بيته ونحو ذلك. واللسان عام لأهل العلم والإيمان، والقلب آخر شيء. أيها الإخوة الكرام، إننا في غربة من الإسلام، نحن في غربة عظيمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. من أصبح الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إلى فساد الناس. وفي وقت آخر قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس من ذريتي من سنتي. الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وفي وقت يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وفي وقت آخر قال: هم النزاع من القبائل. وفي وقت آخر قال: هم أناس صالحون قليل في ولاة سوء كثير. وفي وقت آخر أنه قال عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان أصفار فيهم على دينك القاضي والجبر. للعامل فيه مجر 50 إذا صلى الله منا أو منهم قلبا منكم يا الصحابة. العامل في الغربة الداعي إلى الله الآن المعروف أنه منكر له مجر 50 يا الصحابة، هذا خير عظيم، أمر كبير، لأن أعوانه قليلون. أما الصحابة كان أعوان كثيرون، هذا في الغربة أعوانه قليل وعلم قليل، فإذا وفق الله وأعانه وبصره ودعا إلى الله وعلمه وأرشد وصبر أعطاه الله إلى 50، مع أن الله يعطيه مثل أجوره وهداه الله على يديه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فعله. وقال لعلي رضي الله عنه: فوالله لا أن يهدي الله بك أجرا واحدا خير لك من عظيم. هذا لعلي ولغيره، عليه والمخاطر والمقصود الأمة كلها، كل من هدى الله على يديه واحد وخير لك من عظيم. أيها الإخوة، أيها الأبناء، نحن في حاجة شديدة إلى نشاط في الحق، إلى صبر ومصابرة، إلى تعاون البر والتقوى بالحكمة، لا بالهوى ولا بالمقاصد السيئة، ولكن بالحكمة والعلم، بالهدى، بالبصيرة. ندعو إلى الله، نوجه الناس إلى الخير، نعطف عليهم، نرحمهم بالأسلوب الحسن، بالعطف، بالكلام الطيب، نرشدهم إلى الخير، ونعلمهم إلى الله، ونوصلهم حتى الله، وندعوهم إليه سبحانه وتعالى، ونتواصل معهم بالحق، ونتواصل معهم بالصبر. لكن نبدأ بأنفسنا، نبدأ بأنفسنا، فنسارع إلى دين الله. والله أصل رأس الجماعة حتى له قدوة طالب العلم يجب يكون قدوة صالحة، يكون محاجة الصلوات مسارع عليها في جماعة، ويكون أيضا مظهر لأحكام الشريعة مستقيم عليها، حتى يكون قدوة صالحة في شعوره في ملبسه في كل شيء، في اللحية يوفرها يكرمها يرحيها بثياب لا يسر الثياب، لا يتعاطى ما حرم الله عليه بل يجاهد الله نفسه يجاهدها لله في كل شيء، حتى يكون قدوة صالحة، حتى يتأسى به إخوانه وزملائه، وحتى يتأسى به العامة في أعماله الطيبة وفي أخلاقه الكريمة وفي جوده وفي إحسانه وفي مسارعته إلى الخير وفي أمره بالمعروف وفي نهيه عن المنكر وفي بدئه بنفسه وجهاده لنفسه. أيها الإخوة أيها الأبناء، لا نزهد في علم العلماء وفي كتب العلماء فنترحم عليهم وندعو لهم، سبقونا يا خير سبقونا إلى العلم وألفوا المؤلفات النافعة المفيدة، فنترحم عليهم وندعو لهم ونعرف لهم أقدارهم وفضلهم ونستعين بكتبهم، لكن لا نتعصب لأحد ولا نقلد أحدا تقليد الأعمى، بل نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ونعمل بذلك ونستعين بما قال أهل العلم والإيمان في ذلك، نستفيد من كتبهم ومن تجاربهم ومن أعمالهم ومن مؤلفاتهم ونقي الله على بصيرة، نقي الله على بصيرة. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أولي الأمر هم العلماء والأمراء، هم أولي الأمر يعني في طاعة الله في المعروف كما جاء في السنة يطاع في المعروف، ثم قال بعده: فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله ورسوله، ما تردوا إلى فلان أو فلان أو فلان، فردوا إلى الله ورسوله، إلى الله والكتاب العزيز، إلى الرسول يلي إليه في حياته عليه الصلاة والسلام، وإلى سنة بعد وفاته، ذلك خير وأحسن تأويلا. علينا معشر طلبة العلم، علينا أن نعنى بالعلم، علينا أن نقصد العلم بالعلم والعمل، لا لأي شيء آخر، لا لوظائف ولا لمال ولا لسمعة المرياء ولا لغير ذلك، بل نقصد العلم للعلم لنفقه لنعرف دين الله لنعلم ما يجب علينا وما يحرم علينا، حتى نعمل بطاعة الله على بصيرة، حتى ندع ما حرم الله على بصيرة، حتى نعلم غيره، حتى ننكر غيره من الجهالة، حتى ندعو إلى الله، حتى نرشد إلى الحق على علم وحق على هدى، ومع ذلك نتعاون مع أشياخنا ومع مدرسينا ومع أعياننا، نتعاون معهم على الحق، مع الرجال والنساء، مع أهل التجارب، مع أهل البصائر، مع أهل الخير، حتى ولو كانوا من كانوا، ما داموا معادا للحق، ما داموا وحيني على الحق، نتعاون معهم ونتواصى معهم بالحق، لا بد من التواصي، هذا الأصل الثالث، التواصي بالحق مع الرجال والنساء والحاضرة والبادية والحكومة والأعيان وغير ذلك. المؤمن هدفه الحق، هدفه الحق أينما كان، من كان داعي الحق فهو أخونا، نتعاون معه، نتعاون معه بالنساء والمال والبدن وبكل ما نستطيع لتحقيق أمر الله ولإظهار دين الله ولدعوة إلى سبيل الله ولإقامة دين الله ولترك ما حرم الله والوقوف عند حدود الله، نرجو ثواب الله ونخشى عقاب الله. المقصود وجه الله جل وعلا، المقصود وجه الله والفقر اليه وطلب ثوابه، لا رياء ولا سمعه ولا وظيفه ولا مال، هذه تاتي بعد ذلك. من اخر الله انفاته الدنيا، من اخر ما عند الله فان الله الدنيا والاخره، عنده لا بد من الاخره سبحانه وتعالى، ومن اراد وجه الله اعطاه الله الدنيا والاخره ويسر الامر سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا: نقيه العاجله عجلنا له يا ما شاء من نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. هذه غلطه. فاوصيكم ايها الابناء ايها الاخوه نفسي بتقوى الله، واوصيكم بالاستقامه على امر الله، واوصيكم بالجد في طلب العلم وتلقف الدين والاخلاص في ذلك، وان تتعاونوا ما بينكم، واياكم الكبر، اياكم التكبر عن السؤال عن العلم، عن سؤال الاستاذ او الزميل او غيرهم من اهل العلم، لا تكسلوا ولا تضعفوا ولا تكبروا عن طلب العلم. قال مجاهد رضي الله عنه: التابع الجليل لا يتعلم العلم مستحيل ولا مستكبر، المستحيل يتاخر ما يتعلم، والمتكبر كذلك يبقى بجهل، ولكن طالب العلم يطلب العلم ويزاحم ويحرص ويسافر ويتنكر لطلب العلم اخلاصا لله ومحبه لله وطلبا لمرضاه الله، يهين نفسه يهينها ويجاهدها حتى تتعلم ما من أهانها اليوم فقد عزها، من أهانها لطلب العلم فقد عزها، ومن عزها بزعمه بالتكبر فقد أذلها. ثم أمر آخر يجب أن يراعى، وهو أن طالب العلم لا زال أبدا في طالب العلم، لا تقول يا أخي الشهادة الجامعية أو شهادة الماجستير أو الدكتور انتهيت، لا، أنت في طالب العلم حتى تموت، وما فاتك أكثر، ما علمت إلا قليل وما أوتيت من العلم إلا قليل. فأنت إذا أخذت الشهادة تهيأت الآن لطالب العلم، تهيأت لأخذ العلم ومعرفة العلم، فاعلم أنك لا تزال في طالب العلم أبدا، ولو كنت من 100 سنة أو أكثر فأنت في طالب العلم. واعرف طالب العلم، واعرف أن علمك قليل وأنك بحاجة العلم، وأن العلم كثير، اصبر وصابر. ولو كنت أستاذا، ولو كنت مؤلفا، ولو كنت يشار إليه، فاعرف أنك محتاج، وأن علمك قليل، وأن جهلك أكثر، فسارع إلى طالب العلم، وتثقف في الدين، ومراجعة الكتب، وتقال العلم عما أشغل، ولا تزال أبدا هكذا حتى تلقى ربك عز وجل. ثم أيها الأساتذة، أيها الإخوة المدرسون، إن الواجب عليكم عظيم، أنتم القدوة لأبنائكم الطلبة، فاتقوا الله في أبنائكم، اتقوا الله في أبنائكم، كونوا قادة صالحين، كونوا هداة مهتدين، كونوا قدوة في الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والمسارعة الخير والحذر من الشر. كل واحد يدرس الناس فهو قدوة، والواجب عليه عظيم ومسؤولية كبيرة. أوصيكم نفسي بتقوى الله أيها الأساتذة والأبناء، وأيها المتبعون جميعا، أوصيكم نفسي بتقوى الله والمسارعة إلى مراضيه والحذر من مشاخصه، وأن نحاسب أنفسنا دائما، وأن نجهزها دائما، فكل واحد منا في خسران، كل واحد في خسران، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الرابحون، هؤلاء هم السعداء، هم أهل الخير، هم العلماء والهداة بإيمانهم وصدقهم وعملهم الصالح وتواصيهم بالحق وتواصيهم بالصبر، هؤلاء هم الرابحون. ومسافاتك شيء من هذا نالك من الخسران بقدر مسافات من هذه الأرض. كلما نقصت في هذه الخطوة الأربع نالك الخسران بقدر ذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن المسؤولية عظيمة على الطالب والأستاذ، وإن الواجب عظيم، ولا سبيل إلى السلامة من هذه المسؤولية إلا بتقوى الله والجهاد في سبيله والإخلاص له والعمل بطاعته وبذل الجهود الممكنة في كل خير وترك كل شر، وأن تكون أيها الأستاذ قدوة صالحة في درسك وفي أعمالك وفي كلماتك وفي دعوتك إلى الله عز وجل وبسائر أحوالك، تعلم أنك ينظر إليك وأنه يبتدى بك. فاتق الله، اتق الله أن يراك التلميذ على معصية الله، اتق الله أن يراك على حالة غير صالح، فإنك قدوة وأنت أستاذه وورثة منك. واتق الله أيها الطالب أن تعلم العلم وتسمع العلم ثم تعرض عنه، فتكون بذلك مشابهة لليهود الذي عرفوا الحق ثم حادوا عنه، كل من عرف الحق ثم حاد عنه وأثر عليه الهوى فقد شابه اليهود، ومن أول الحق ولم يطلبه وتساهل فقد شابه النصارى، فالنصارى ضالون تعبدوا على جهالة، واليهود غضب الله عليهم بسبب إعراضها عن العلم، تعلموا وأعرضوا وأثروا الدنيا على الآخرة. فاتق الله يا عبد الله، اتق الله أيها المستعان، اتق الله أيها الطالب، اتق الله أيها المسلم أن تعلم الحق ثم تحيد عنه إثارة هواك إثارة قرابتك إثارة فلان وفلان، اتق الله وعبى بالحق وجاهد نفسك في ذلك حتى لا تفيها اليهود وحتى لا تفيها النصارى. هذا أدعو الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ويرضينا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يهدنا سبيله القويم، وأن يعيننا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ونسأله أيضا سبحانه وتعالى أن يصلح ولاة أمرنا، وأن يوفقهم للخير، وأن يصلح لهم بطانة، وأن يرضى بهم الحق، وأن يذل بهم الباطل، وأن يهيئ لهم من أمرهم رشدا. كما نسأله سبحانه يسر الناس الأمور في كل مكان، نسأل الله سبحانه المسلم في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يصلح قادتهم، وأن يزيح عنهم كل سوء، وأن يرحم ضعفهم، وينصرهم بالحق، وينصر حق بهم، وأن يولي عليهم الأخيار، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. شرك المحبة هو أن يحب غير الله محبة مع الله، يحبه مع الله لا في الله، بل يحبه مع الله، محبة شخص به دعاءه مع الله أو الاستغاثة به أو صفة من عبادة لغيره سبحانه وتعالى من أجل المحبة أو ما أشبه ذلك. يقال المحبة المختصة التي توجب وتقتضي أن يكون هذا المحب مؤثرا لمحبوبه جاعلا محبته مزاحمة لمحبة الله سبحانه وتعالى، سواء أحب دينهم أو أحب بعض دينهم أو آثر محبتهم على طاعة الله ورسوله. فإذا صارت المحبة محبة مع الله تقتضي صرف بعض العبادة لغير الله أو تحكيم غير شريعته أو رضا بحكم غيره سبحانه وتعالى أو ما أشبه ذلك مما يجعله مواليا لأعداء الله، محبا لدينهم وما هم عليه من الباطل، أو محلا لما حرم الله، أو ناصرا لهم على أولياء الله، صار بهذا كافرا، نسأل الله العافية. ونصر الموالاة المحبة، فإذا حبهم على دينه الباطل، أو ناصرهم عليه، أو ناصرهم على المسلمين وأيدهم على المسلمين، صار بهذا كافرا مرتدا، وهذا أحد نواقض الإسلام مظاهرة أهل الشرك على المسلمين، نسأل الله العافية. ومن يتولى منكم فإنهم أما المحبة بالله ولله هذا من الدين، محبة الرسل، محبة أولياء الله، محبة المؤمنين، هذا محب الله عز وجل، هذه محبة في الله لا مع الله. الثاني من رخص الإسلام في الزواج من كتابه، ولا شك أن الإنسان لا يزوج إلا وهو يحب. كيف نربط بين الزوجة الكتابية وبين النهي عن مواجهة المحبة؟ رخص الله في إنشاء الكتاب التي كن محصنات غير مسافحات، إذا كانت محصنة حرة عفيفة رخص الله في نكاحها، وكل إنسان يحبها لا ينافي الدين، لأن المحبة المنكرة مع الله هي محبة الدين. أما المحبة الطبيعية هذه لا أثر فيها، كل يحبها لأنها زوجته لأنها قريبته هذا شيء آخر، إنما المحبة مع الله هي المحبة الدينية الذي يحبها يحبهم لدينهم ومحبة دينهم أو لمناصرهم على المسلمين ومعينهم على المسلمين، هذه محبة مع الله تقدر صرف بعض العبادة لغير الله أو طاعته بما حرم الله استحلالا لذلك أو نصرهم على المسلمين. أما المحبة الطبيعية فلا تنافي محبة الله، كل يحب زوجته محبة طبيعية لأنها زوجة، يحب الحلوى والعسل، يحب الطعام الطيب، يحب الهواء الطيب، يحب السكان الطيب، هذه محبة طبيعية لا تعلق لها بالدين. ما حكم الأكل والشرب مع الكفار والضحك معهم والاستئناس بهم؟ هذا يخشى منه، الرزق الكفار والضحك معهم والاتكال مع أصحاب هذا يخشى منه، هذا نوع من الموالاة إذا كان غير ملجأ إليه ولا مطلق إليه نوع من الموالاة، ينبغي المؤمن أن يحذر ذلك، وليس في قلتها له التولي إن هو نصرهم على المسلمين لا، لكن هذا نوع من الموالاة. يمكن بالدين إلى قوله إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلكم. الموالاة تبع المحبة، هي النصرة والتأييد والتولي، هذه يتولاهم ينصرهم على دينهم وينصرهم على المسلمين، هذه موالاة والتولي. أما البر ما نكون يحسن إليهم، لكن هم بعد ليس بينهم وبين الحرب المعاهدون، يصدق عليهم، يشفع لهم في خير، يحسن إليهم في كسوة، في طعام، لا بأس. ولهذا في الصحيحين هذه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها أتت من الصفات رسول الله إن أمي وبدت علي راغبة في المال أفأصلها وهي مشركة؟ قال النبي صريح، وكان عمر يصل بعض أقارب في الهدنة في مكة من الكفار، وهذا ما دل عليه الكريم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا في الدين ولا يخرجكم من ديار أن تبروا وتصدقوا إليه، أن تبروا من المال والصدقة والمعروف من غير من دين محبة ولا موالاة، بل يصدق عن كفرهم فلا بأس يصدق على الكافر والفقير الذي ليس بينه وبين حرب بل هو معاهد وذمي، لان فقير يعطيه صدقه تطوع لا من الزكاه بل يعطيه صدقه تطوع، لان فقير يحسن اليه هذا من تقديره في الاسلام وقد اشهد بسبب ذلك. هذا سوء تعطيه وصدقه ما لها حتى علاقات بينهم بالمعاهدات، اما اذا كان موده لدينهم او ما هم عليه من الباطل هذه الموازنه يعني، اما ما يكون من ذكر العلاقات وصدقات لكم في العهود هذه الألفاظ مصطلح عليها ليس معناها المودة التي حرمها الله وتجعل أصحابها أموالي الكفار، لا يغير اختلاط بعض الناس بهذا، وإن كان الذي ينبغي أن يغير الأسلوب وأن يغير العلاقات القوية أو المثيلة أو ما أشبه ذلك، أما ذكر الصداقة فلا تنبغي لمن يريد الصداقة ليس بالمودة، ولكن هو غير مقصود، لأنه هذا ليس المقصود أن محبة الكفار ولا موجودة الكفار قد يقع في بعض العهود التي تقع بين هذه الدولة دولتنا وبين غيرها، إنما هو عبارات صناعية يرام عليها ينبغي أن تغير إلى ما هو أولى منها من العلاقة القوية أو المثيلة أو ما أشبه ذلك، هذا هو عدم التعليم صدقة وليس المراد بالصدقة بالصداقة هنا أنها الموالاة المحرمة أو أنها المودة المحرمة، فالمراد الصداقة التي يحصل بها تعاون بينهم في إحضار سلاح، في شراء سلاح، في شراء بترول، في كثير شراء معدات وما إلى غير ذلك. الكفار المقيمون في بلادنا هل لهم أحكام خاصة ولا يعتبرون أهل الذمة؟ ما الفرق بينهم وبين الكفار الموجودين في بلاد الكفر؟ الكفار في بلادنا يعتبرون مستأمنين مثل يهود ما فينا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مستأمنون ليس لهم عليهم جزية تجد في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هم مستأمنون أو معاهدون عهدا خاصا ما يسوى أهل الذمة، لأن لا تخبرون الجزية ولا المستوطنين، إنما جاءوا لحاجة، هذا جاء للتعبير، هذا جاء لمد الوطين، هذا لجال التنكيم على البترول، جاءوا لحاجات مؤقتة، فهم الحقيقة يعتبرون مستأمنين أو معاهدين فقط، إذ لا يجوز إيذاؤهم ولا ظلمهم ولا العدوان عليهم ولا موالاة الموالاة التي حرمها الله، ولا يحسنوا إليهم ونوفى لهم بعهودهم، وإذا بدأوا بالسلام ردنا عليهم، لا نبدأهم ولكن بدأوا ردنا عليهم كما جاء في السنة، ولا يجبرهم بها، ويجب أن يعتنى بإخراجهم منها ويسأل عنهم مهما أمكن للمسلمين، ولا يستقبل منهم إلا من تقبله الضرورة في الحاجات القصوى التي لا يتيسر يقوم بها المسلمون، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر الحاجة، ولما استغنى المسلمون عنهم أجرى عمر في خلافته رضي الله عنه وأرضاه، وكما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم في سفره إلى المدينة بالإسيان بعبد الله بن الغيث وطهر وثني من حاجة إلى دلالة الحاجة إليهم، إذا دعت الحاجة إليهم جاءوا بالأمان واستقدموا ولا هم مستوطنين، لأن يعني هذه الجزيرة لا رجل في هدينا خاصة، ثم لا يجوز للناس يستقدموا النصارى والمسلمين، فإذا دعت الحاجة إلى خدم أو عمال نستخدم يا مسلمين، أما الدولة فالواجب عليها أن تعتني بإبعاد الكفرة، وأن يستورد منهم إنما تبلغ الضرورة لطب أو هندسة أو نحو ذلك، ثم بعد الاستغناء عن إبعادنا لله. الحكومات التي تقيم مؤسسات تخالف الإسلام تبع على أنظمة توفر على حماية مسلحة في أماكن الزنا وشرب الخمور والمحرمات، علم بأنها محرمة، هل يعتبرون مستحلين ما حرم الله؟ الحكومات التي تقيم مؤسسات أو أماكن تخالف النظام الإسلامي وتخالف الشريعة الإسلامية وتضع على أنظمة توفر على حماية مسلحة في أماكن ممارسة الزنا وشرب الخمور وما أشبه، ما علم بأنها محرمة سواء، هل يعتبر ذلك مستحل ما حرم الله؟ لا شك هذا منكر عظيم، هذا يجب على الدول كلها أن يدعي الإسلام إظهاره وأن يدلها فعله، وإذا قرر ذلك على أنه مستبيحة لذلك وعلى أنه مباح أن يدعي الإسلام، أما إذا فعل ذلك لأن ترى أنه لا يمكنها منعه ولا يستطيع منعه لكن تريد تنظيمه بهذه القوانين حتى لا يقع فساد أكثر وشر أكثر، هذا محل نظر، تكفيرها محل نظر، لكن يعلم يقينا أن إذا كان تتبع ذلك وتراه مباح فأن يدعي الإسلام، أما إذا كان لا أسباب لتصرف ذلك لأنه فساد عظيم وترى أن في وضع قوانين له أقل فسادا وأقل ضررا لأنها تستطيع منعه ولا تطلع عليه، لأنها في الحقيقة مستعمرة، وإن ادعى أنها تتخلف فأكثرهم هم في حكم الاستعمار، وإن ادعى أنهم مستقلون وعندهم الحمايات النصرانية وغيرها ما عندهم، فالحق أنهم إذا فعلوا ما فعلوا من إقرار الخمور والزنا ووضع قوانين لها تحميها فلا شك أن هذا منكر عظيم، وأن من استحل له يكون كافرا، أما إذا كان ملجأ ويجب إليه لأمور قد لا نعرفها هذا محل الله يحتاج الى تفاصيل. نعم، ما هو تعريف دار الحرب ودار الاسلام؟ الاولى دار الكفر ودار الاسلام، من دار الحرب، دار الحرب هي هم الكفار يظهرون لنا الحرب ولا يكون بيننا وبين هدنه ولا معاهده، هذه فلا دار حرب، كان الكفار ما بيننا وبينهم هدنه ولا معاهده، بل هم حرب لنا نقصوهم ويغزوننا، هذه دار الحرب، اما دار الكفر ودار الاسلام فدار الكفر ما ظهر فيها كفر وعين فيها كفر وخفي فيها أمر الإسلام، أي وقال هذا الكفر، وإن ادعى أهلها الإسلام وإن كان بينه وبينه معاهدة، ماذا ظهر فيها كفر بالله وتحكيم غير شريعته وظهور كفر بالله والمساس، أي وقال هذا الكفر، ودار الإسلام ما ظهر فيها الإسلام وظهر فيها توحيد الله وإقامة شريعته، أي وقال هذا الإسلام. ما رأيكم لا يوجد سكان مرشدين بقدر اللازم من دار الإسلام؟ يجب ان يتجولوا ويتيسر ذلك ونرجو من الله سهل ذلك، المرشدون في الحقيقه قليلون وليس عند الناس من المتخرجين الرابعه القويه في الانحراف في الدعاء، اغلبهم يحب ان يكون مع المدرسين وفي وظائف اخرى، ونحن نجري دائما الدعاء ولكننا نجد القليل، ومتى تيسر الدعاء فناسك من خلف منطقة واسعة وتحتاج إلى جماعة. نسأل الله يعين على ذلك. وينبغي المسؤولين هنا يلكشفون دائما لطلب المزيد من الدعاء حتى يعينون على ذلك ويلكشفون عند الغفلة والنسيان. ولا شك أن مناطق المملكة كلها في حاجة، كل مناطق في حاجة إلى المزيد من الدعاء، شرقها وغربها وجنوبها كلهم في حاجة. ولكن ينبغي لكل مسؤول أن يلكشف بهذا وأن يساعد في طلب المزيد. كان هذا من التعاون هذا في الاستقرار في الوقت وقت الحاجة. عبارات أحيانا على أسئلة بعض الأساتذة في مثل مدلي مكاتب وشركة، فهل العبارات هذه تعتبر شركة؟ هذا يقع كثير من الناس، يقع من كثير من الناس هذه الأخبار في مخاطباتهم وفي محاضراتهم وفيما يقوله في إذاعات والتلفاز والنبي وحياتك حياتي والكعبة والأمانة، هذه كلها منكر. كل ما يحدث غير الله هي محرمات شركية. قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال: من حلف بالأمانة فليس منا. فالواجب على إخوان على جميع المسلمين على جميع الطلاب على جميع المتحدثين يحذروا هذا المنكر. ثم هو قد يكون شركا أخر هو الغالب، وقد يكون شركا أكبر على حسب ما يكون بقلب صاحبه. حين قال: والنبي هو يقصد أن النبي يعبد وأنه يطاع وأنه يعبد ويجعل من دون الله، أو أن هذا الوجه يعبد لحلفه، صار شيئا أكبر. أو قال أنه يعظم كتعظيم الله، صار شيئا أكبر. أما إذا جرى لسانه والنبي والأمان، جرى لسانه غير قصد على نعازة، هذا شيء أصغر. والأمانة والنبي وكافة أصغر شيء أصغر. إذا ما شاء الله وشاء فلان، من الله وفلان، أنا من الله ومنك وأنا بالله وبك، كل هذا شيء أصغر. وقد يكون شيء أكبر إذا كان بقلب صاحبه شيء يجيب ذلك من تعظيم هذه الأشياء، وأن مستقل دون الله وأن تعظم مع الله كتعظيم الله، صار شركا أكبر نعوذ بالله. فيجب التوقي لهذه الأمور والحذر منها، الحذر إلى الله من المحرمات الشركية التي يجب الحذر منها، وقد تكون من باب الشرك الأصغر وقد تكون من باب الشرك الأكبر على حسب ما يقوم بقلب صاحبي على حاجة إلى الله عز وجل. فلا ينبغي العاقل يستهل بهذا وقد يقول أنا ما قصدت كذا وكذا، فيجب الحذر من هذه الأثار التي حرمها الله عز وجل ونهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام وحذر منها. لدي صور لوالدي احتفظ بها بعد مماتهما، هل لي استمرار في شكلهم عامله؟ التصوير من الكبائر، المصورون متوعدون بالنار. قال النبي عليه الصلاه والسلام: كل مصور في النار. قال: اشد ما شاهد المصورون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسع صور الا طمستها. حديث جابر: ما اهل صور البيت ما يصنع ذلك. فالصور يجب طمسها ولا يجوز الاحتفاظ بها، سواء كان صلاه ابيك او صلاه زوجتك أو ولدك أو غيرهم. الواجب طمس هذه الصور وإتلافها وعدم الاحتفاظ بها مطلقا، هذا هو الواجب. إلا إذا كان في شيء يمتحن كالبساط والوسائد فلا بأس، لأنه لم يقر لها عليه الصلاة والسلام. هل يجوز أكل الذبيحة التي ذبحت بالآلة أو الذبيحة المجهولة الأصل؟ هل ذبحت بيد مجوسية أو وثني أو شيوعي أو آلة أو خمس؟ الذبائح أكثر ما كان بلاد المدنيين والشيوعيين هذا حرام مطلقا، ولا ذبحه ولا سمى الله عليه. لان ذبيحة المجوس والمدنيين والشيوعيين ذبيحته محرمه مطلقا ولو سمى الله، لان كفرهم يكفر تسميته، فهذا ذبيحته حرام. اما ما كان من ذبائح الكتاب اليهود والنصارى فاصل فيها الحل، ذبائحهم وطعامهم حل لنا حتى نعلم انهم ذبحوا هذا الخمر او بغير ذلك كالوقيف، او انهم ذبحوا اهل المسيح او لغيره. هذا ما دمنا لا نعلم فذبيحة حل لنا كذبها أهل الإسلام حتى نعلم أن ذبحوها على غير الوجه الشرعي كالبقيل والخريطة وأشبه ذلك. مستورد يعني كان إحمال ابن يزيد عندما تريد ذاك ما تعرف كبلاد النصارى فلا لا كبلاد الشوحيين كبلاد الغابي وصلين لا لا شوحيين وهكذا جن نعم. القريب أو الجار الذي لا يصلي أو من أصحاب الكبائر كيف يعامله الإنسان؟ هل يجوز مؤاكلته ومجالسته؟ الذي لا يصلي يهجر، أول ينصح ويدعى إلى الحق ويوجه إلى النصيحة، فإن هذا وأصر ينبغي في أمره يا ولاة الأمور يا المحكمة يا الهيئة حتى تستفيد، فإن تاب إلا قتل. ولا يجوز أن يجمع دعوته ولا يسلم عليه فليهجر، ولا إزار ولا يسلم عليه ولا يدعي لها ضليلة ولا تجمع دعوته لأن تتخاصر من نعوذ الله تتخاصر. أما المعاصي الأخرى يعني كشارب الخمر والمدخن حلق اللحية هذه معاصي يجب أن ينصح وإنه يوجه إلى الخير، وإذا صار في المصلحة يوجه، إذا كان في هذه المصلحة يوجه. أما إذا كان عدم وهذه يصح فألا لا يحتجيز على غيره فالعجر من باب التعليم، فإن كان الهجر هي إلا إذا مصلحة وجه، وإن كان ترك الهجر أولى من نصيحة والتوجيه وإلى ذلك كما يوصينا هذا. فإن كان الهجر سعيدا فلا تكون إلا من شاء ربه، فلا كثر حرب اللحى والتدخين والإسلام وغير ذلك، فهجرهم معناه تضيع نصيحتهم وتوجيههم الخير، فالواجب نصيحتهم وتوجيههم الخير وإنشاءهم للهدى والصبر عليهم لعلهم يهتدون. بالنسبة لصلاة المغرب والفجر أيهما أفضل؟ صلاة القرآن أم المداومة على الأذكار؟ والذي عندنا ما يقرأ في الصلاة السنة المخيم يرجعون القرآن لكن أضاف الوقت من الناشر أولا كون يأتي من يستقدم يدوي الدار الشرعية في أهل النهار وفي طول النهار على الصبح، لكن يشتغل من ذلك ثم يقرأ كذلك في تلبية يلبي وإن رأى أهلاش كتلبية يسمع ذلك كل مقابل له مقابل. السفر الخارج بدون لزوم أو بعد الزواج يأخذ واحد من زوجته في جولة، هل يجوز ذلك؟ السفر الخارج يبلغ الشيء خطبه مبيض لا يجوز، يقول من فضل فلا بد من المسلم يقول بين المشركين رواه السنه بثاني صحيح عن جليل، رواه ابو داود في سنده بعض الليل ان صلى الله قال من جابها المشرك فسكن له مثله، قال وان كان في بعض الصعد لكنه معترض بالحديث الاخر، كذلك الحديث الثالث النبي عليه الصلاه والسلام لا يغفر الله شيئا من المشرك بعد ما اسلم او يزاير المشركين ان حتى يزاير المشركين، الامر عظيم خطير فلا يجوز السفر لما تسل، وإذا سهر بأهله بما يسمى شهر العسل فهو خطر عظيم ومنكر ظاهر لا يجوز ذلك، ونبهنا على هذا غير مرة، فلا يبغي هذا ولا يجوز السفر لبلاد الشرك هي خطره العظيم، حتى الطلب حتى السفر الطلب لا يجوز، ويطلب له بلاده ونحن نسمى بلاد المشركين، اللهم إلا إنسان قد تحصل على علم وعنده معلومات جيدة فعرف دينه وتبصر يدعو إلى الله هناك ويرشد الناس ويتعلم مزيدا من العلم الذي يحتاجه الناس، هذا نعم لان عنده بصيره ويزرع دينه ويدعو الى الله، اما غالب الطلبه فيجعله بصيره وهذه الخطر فلا يجوز له ذلك، ومن شان اشد فلا تشد واشد واخطر. لا ينبغي التحلل من الآن التحلل يوم الجمعة، ولكن يقرأ كل سنة على عيدته ولا يستحل يوم الجمعة في آل الحديث يتحلل عن أنها يتحلل يوم الجمعة قبل الصلاة، ولكن إذا قرأ القرآن كل يقرأ على عيدته هذا هو معبر السنة، أما في آل الجمعة فلا هذا بحل سنة تزيح هل هو يلوى رسى ورسى ورسى ورسى ورسى ورسى ورسى ورسى ورسى ورسى ورسى ورسى ورسى ورسى ورسى ورسى ورسى ورسى ورسى ولا ورسى ورسى ورسى ولو كسر ما حاولت يعني حدث، ولكن صبر عدم العجل أولى حتى تفوز. نعم. وقد تشل عسنها ما في مدى تقارب المجموع، هناك الله يذهب إليها بعض الناس يسألونها بالتروح فهل يعني أسألها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال فمتع الله فسأله عن شيء لم تقبل له صار قرب عين يوم فإن صدقه وكان كرار يوم جاء محمد عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز السؤال عن أحوالهم إذا لم يدعوا علم الغيب أن السريقات لا يجوز سؤالهم ولو كان الضايع آلاف الملايين، لا يجوز سؤالهم ولكن يعمل الطرق التي رآه الله يسأل الناس ينادي بالطرقات من رأى الزاغبة في التلفاز في الإذاعة في الصحابة يسأل فإن يسأل الله الحمد لله ولا هذا الطريق الصواب، أما سؤال من يدعي علم الغيب هذا لا يجوز أبدا ولا منكر. نعم. ولا يجوز إقرارهم ولا بقرهم في بلاد آخر بل يجب إبعادهم وتأديبهم، ومن عرف أحد منهم ينبغي يرفع بأمره في أي بلد من الهيئة إلى المحكمة مصيبة تتأكل له منكر يخطب النساء لا يجوز هذا، من عرف منكر يرفع في أمره ولا يأس يرفع الحاكم ويا الهيئة ويقول رئيس المحل فلان كذا وكذا وإذا تجمع على كذا وإذا يبدأ إلى الغيب إلا غير الناس يقصى الصلاة أن أولادنا يزلون سنة مجرد خلق ودعوا هذا الغيب والتقوى. ما واجب المسلمين أفراده وشعوب الحكومات نحو الأفغان وما كيفية المشاركة في الجهاد؟ هل يكفي الدعاء والنفقة أم لا يعتبر أنا واجب سعادتهم بالمال والنفس، بالمال والنفس والدعاء والتشجيع وما تدلى كانوا الناس الحمد لله مالا كبير وساعدوا ولكن لو قدر أهل كان البدن الحياة حمدة على المدي هذا العظيم ولكن فانت الله بسعى. نعم. ملأت الأسواق الصور المجسمة وأدوات الأصوات هذه مباحة وإذا كان لا فما في مجتمع حتى مستعير تفهم مع مسؤولية المنع هذا ممنوع وقد صدر فيه تقريبا كثير فلا تعتبر من غيره في النشاط هذا لا تصدر تقريبا كثير من التجارب التي تقنية في إنكارها والقضاء عليها ومصادرة فيها ومنع توكيدها ولكن كتبنا المسؤولين غير مرة وأجابوا إلى هذا وإلى جمالك أيضا ولكن أسهم مجرمون على أن يكون التعاون ينبغي من رأها في أي مكان يتخذ الهيئة وما الهيئة والمحاكم حتى أخذ التعاون لا تكسر أيها الأخوة كل من رأى شيء يفعل المعروف يفعل المعروف هذا خدمة كثير ينبغي إعادة الهيئة وإعادة القضاة وتشير الجميع على نشاط الأمن لله لا تيأسوا والدولة تأمر بأوامر وقد تتأخر تنفيذ لأسباب كثيرة هذه يجب التعاون مع الدولة ومع الهيئة ومع المحاكم ومع الدولة يجب التعاون ولا تيأسوا. خرجت في رحلة وكان معي أخوي زهير وضربت ابن بقية عن غير قصد وهي راحت رجلها وتوفي على أساس في مستشفى الشريس من علي اثنين هذا من أجل قتل خطأ هذا من أجل قتل خطأ هذا الصلاة غير مستمعين إذا وجدت قتل خطأ يجبها بل أنت مقدم إذا وجدت هذه الصلاة غير متتابعين لقتل خطأ وهذا يدي أيضا معنا. نعم. ما طريقة سماحتكم بما حضرتم من ربي من علم؟ كيف طريقة طلبكم العلم؟ أعطينا أعلنا نسلك طريقة لحظة العلم وهذا الشيء حفظ عليه ومعنا أيضا طريقتنا أن صلأت على المشايخ ونبدأ بكتب العقيدة نبدأ بكتب العقيدة كلام التوحيد هنا نشهد بذلك العقيدة الوصلية الشبهات ثلاثة أصول ثلاثة أصول هي بس ثلاثة أصول هكذا يعني كتب العقيدة أولا كتبها الطلبة معتنوا بها هنا لا تقصود كتب التوحيد العقيدة الوصلية الشبهات أما الآداب فشي هذا فيما يتعلق بالصلاة بالرفق يتعلق بالرفق وكذلك النحو تعزوا بها أولا أما قصر الأندية وبعض كثرة ملحنة على قصر هذا كثرة حبية للضرائب كل هذا يرزقهم ثم بعد ذلك يكونوا المرام والمنتقى كل هذا موجود في هذا هو الأول العقيدة أولا ثم بعد هذا الخطر في قلوب الحديث ثم الفقه قراءة التفسير هذا الطريقة متابعة وصلاح الحديث وصول الفقه موجود عندكم في الكلية موجود في الكلية لا بأس لك الشيخ عبد العزيز النصحي يتكلم في موضوع كتاب التوحيد. نعم. معروف ما فيه نشر كثير ومغالب كثيرة وننصح بجميع إخواننا أن يتخذوه وإن هي شره عظيم وبلاءه كثير وفي تمثيلات مارة خطيرة على الإنسان وعلى أهله الذي نرى أنصحه به ولا يسلم نسأل الله السلامة والله نسأل الله أن يسلم وقت الدولة حتى الطحرة هناك مما في المنزل التسمية ليس من فاتحة ولا من فاتحة هذه مستقلة لأنها هو فصلا من السور ما أذن أفعال براءة وبراءة، فهي آية مستقلة فصل بين السور يعرف بها أول السورة وانتهى السورة التي قبلها. وهي بعض آية من سورة المكر إنه من سليمان إنه بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الصواب من أقوال العلماء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أتمنى جميعا ندوة الشيخين إبراهيم الشيخ الرحمن محمد بن نصر فيما كان قبل الأنام بشؤونها وأركانها، وقد جاءنا وهذا فيما بينها من شأن الأمانة وتفاصيلها. فجزاه الله خيرا وبعد عقوبته ما وزادنا واياكم واياهما علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا من هذه الفوائد الكبيره. لا شك ان الاماله كما قال الشيخان امرها عظيم ولها تفاصيل، فتعلموا بحق الله جل وعلا وبحق العباد. وقد اجاب الشيخان هذا وعن هذا، فالأمانة المتعلقة بحق الله سبحانه وتعالى في فرائض وترك محارم، فالواجب على جميع المكلفين من رجال ونساء من جن وإنس أن يتقوا الله بذلك وأن يؤدوا فرائض الله بإخلاص له سبحانه ومتابعة لرسوله عليه الصلاة والسلام وصدق في ذلك، وأولها وأعظمها الإخلاص لله تعالى، أن يقصد في أعماله وجه ربه. وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين. فالإخلاص لله هو أساس العمل وأساس الملة، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله بدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. إياك نعبد وإياك نستعين. ويلي ذلك الاهتمام فيما يتعلق بالشهادة لرسول الرسالة عليه الصلاة والسلام ومتابعته، عليك من الأمانة أن تكون صادقا في الشهادة بالرسول الرسالة عليه الصلاة والسلام. لا تبقى منافقين يقول بلسانه ما لك بقلبه، كما كتبه الله في قوله جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله والله يعلم إنك رسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لأنهم قالوا بالألسنة ما لك بالقلوب. فالواجب على المؤمن ذكر وأنثى أن يكون صادقا في هذه الكلمتين، يشهد أنه لا إله إلا الله أي لا نعبد حقا إلا الله، وهو مستحق العباد دون كل ما سوى جل وعلا، كما قال سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن يكون صادقا في الشهادة للنبي بالرسالة عليه الصلاة والسلام، فيشهد أن محمدا رسول الله صدقا من قلبه وصدقا من لسانه، ثم يحقق ذلك باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء في أداء الفرائض وترك المحارم. هذه الأمانة الأمة، فمن خانها فقد خان هذه الأمة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فلم يعلم صفات أهل الإيمان في الجوف. ومن كمال ذلك ومن تمام ذلك العنايه بالنوائب وترك المكروهات المشتبهات، ومن كما اتى الامان من كما اتى الامان ان في الله ترك المشتبهات والمكروهات يحشر من طاعه المحرمات. ومن كمال الايمان ومن كمال اتى الامانه ان تدع عبد الله المشتبهات والمكروهات خوفا من ان تقع في المحرمات. ومن تمام الامانه والرعايه ايضا ان تجتهد في النوائب، لأن النواب تكمل بها الحوائج ولأنها تلحمة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من النواب، كان يصوم حتى يقال لا يكثر يتطوعا، وكان يصلي من الليل طويلة، وكان في الأغلب يصلي 11 ركعة وربما صلى 13 ركعة ساعات طوالة بشراكة وركوع وسجود على الصلاة والسلام نافلة كله نافلة. كان يصلي بالنهار رواتب حافظ عليها 12 ركعة نافلة يحافظ عليها عليه الصلاة والسلام، ولنا فيه الأسوة يصلي 4 قبل الظهر في تسليمتين، وثنتين بعد الظهر تسليمة واحدة، وثنتين بعد المغرب، وثنتين بعد العشاء، وثنتين قبل صلاة الصبح في العشاء. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة فتروى بل الله له بيت الذكر. ورحمه هذا الحديث وزاد فيه لتسميه الأربعة المطلوب لكن كيف بعدها يوم وليلة فتروى بل الله له بيت الذكر فتروى مثل الصحيح. زاد فيه رحمه الله في جوازه أربعة المطلوب لكن كيف بعدها وزنتين بعد المغرب وزنتين بعد العشاء وزنتين قبل صلاة الصبح. هذه مساعدة صفحة يقال لها الرواتب. يسحب للمؤمن والمؤمنة المحافظة على هذه الرواتب مع هذه الصلوات وأن تكون في البيت كذا صلاة الضحى من النوافل كذلك من الأمامين كمالات أمر المدائح أمر معاملات الناس في حاجاتهم وبيتهم وضائهم ومتاقاتهم شركاتهم تجاراتهم وغير ذلك. وفي ما يتعلق بحق الرجل على المرأة والمرأة على الرجل وفي غير ذلك وفي الخصومات هذه أمانات عظيمة فيما بين الناس في شؤونهم الاجتماعية ومعاملاتهم. فكما يجب على الإنسان في أمانة حق الله وصلاتك وصومك وسائر فرائضك فتصلي كما أمر الله وتؤدي حق الأمانة في ذلك تصلي صلاة تامة وتؤدي فيها شروطها وأركانها وواجباتها وتحكمها لربك وهذا في قومك وحجك وزكاتك وغير ذلك وجهادك. فهكذا أيضا الأمانات التي بينك وبين الناس عليك أن تؤديها مع الرعاية لها وتحرص على استكمالها وعدم الخلاف فيها. وسمعت في الندوة أن كثيرا من الناس يخون هذه الأمانة يخون الأمانة بحق الله فيضيع الواجبات ويقع المحرمات نعوذ بالله. وهذه خيانة الأمة أن تخون أمانة الله بترك الفرائض وترك المحارم. وهذا بين حالين في حال يكون كافرا وفي حال يكون عاصم مجرم. في حال يكون كافرا كان ترك الصلاة فإنه يقوم بذلك كمن أشرك بالله وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم أو اتهم في أي نوع من أنواع الاتهام فهو كافر نعوذ بالله من ذلك. أو من يؤدي الأمانة للتصديق ما صدقه الباطل وإن قال باللسان ما قال أنه الباطل يكذب الله ورسوله هذا كفر وضلال ويدعى الإسلام. وبعض بعض الخيانة تكون جريمة ومعصية لا كفر كالزنا والسرقة وقطعات الرحم والعقول والدين ثم المسكر تبهيل حب النعاء هذه أمانات خانة وظلم فيها نفسه فهي معها في حب الإيمان وتبقى تكتب غضب الرب عز وجل ويخشى منها عقوبات العاده في هذه المعاصي. والواجب على المسلم ان يؤدي الامانه في حق الله فيجعل محاله تعظيما لله وخوفا من عقابه ويؤدي الفرائض بصلاه وغيرها تعظيما لله وحذرا من عقابه لان الله امره بها وخلقه بها خلقه ليؤدي الامانه ويعينها في طاعته وامره بها. فالواجب عليه يؤدي هذه الأمانة بإخلاص وصدق يرجو الله ويخافه ويؤدي كل ما وجب الله عليه تماما كما شرعه ويحرم المحارم بكل إخلاص يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. ثم ينظر في الأمانات التي للناس أيضا من ودائع وعقول وعوالم فلا يحرمها الأمانة يحرمها ويصونها حتى لا يصيبها خلل وحتى لا تضيع ويجعلها في مكان اللائق. فمن أكثر النقود لها حال والجواهر غالة نفيسة لها حال والسلع الأخرى لها حال من ملابس ومثال والأخشاب والحطب له حال والسيارات لها حال فلا من أكثر فالواجب أن يحفظ الأمانة بالطرق التي تعتبر عرضا عرضا حفظا لها. هذه أشياء تختلف بطرق كل أراضي لها سعر في طرق حفظها ووسائل حفظها فعليه ان يحفظها من الوسائل المعروفه التي اتخذت لصيانتها وحفظها وسلامتها. والامانه في المعاملات الاخلاص فيها وعدم الرشد في معامله لاخيه لا يمسه به معاملته كما تقدم ومن الرشد ان يعلم بها عيبا ويكتمه ان يعلم العيب ويكتمه ومن الرشد فيها وعدم الامانه ان يقول بانها سمه بكذا او انها امنه بكذا او كذا. قال النبي عليه الصلاه والسلام البيعان بخيار حتى يتفرق فإن صدق أو بينا بورك لهما في بيعهما وإن كتبا وكتبا وكتبا وكتبا وكتبا على أن يؤدي الأمانة وفي الأقصر المبارك وإخرى الرشوة وأن يؤدي الأمانة من محرضة على وقته ومن محرضة على عمله ونصف في ذلك وأن يأخذ المال إلا من طريقه الشرعي وسيادة الشرعية لا بصيانة والتلبيس والخداع. أما ما يتعلق بالتحريم والصلاة فالذي قاله إبراهيم صلاة فجيد لأن الناس في هذا الأقسام إذا قال غطى رفع السماء والحرارة رفع السماء الميت لأن حدث الحرارة على الموت الصلاة والصلاة والصلاة رفع السماء والصلاة رفع السماء ومثلا والحرارة رفع السماء هذا الذي يقول هو الأمانة هذا بيت والنبي عليه الصلاة والسلام هل هذا الأمانة فلسين إذا قال والأمانة رفع السماء والأمانة رفع السماء أو بالأمانة رفع السماء مثل ما سمعتم هذا الباب الوعيد ليس من الباب الوعيد المعنى ليس من أهل سنتنا ولا من أهل الاستقامة على ديننا فتكلم به ثم يجب بخيانة الأمانة بهذا الحال وليس معناه أنه خرج من الدين وخرج من الإسلام لا لأن حلف الأمانة شرك أصغر حلف غير الله شرك أصغر الأمانة بالنبي بالنكابة حلف أصغر وقد يكون أكبر إذا اعتقد أن النبي يذكره في الكون وأنه يعلم الغيب أو خلها بلقاح آخر كالحسين أو كفلان أو فلان يعتقد أنه يعلم الغيب أو يصرف فلان في ذلك الأسر فهذه العقيدة أو هل هذه الكعبة يرى أن كان سببا من الله وأنه إلا هو مع الله فهذه هذه الأحياء يحسين ويكبر له. أما إذا كان جرع الإنسان بإقناع بالنبي جرع الإنسان من غير هذا القصد ولكن من باب التعليم فقط والله لأن التعليم العادي هذا يسمى باب الشرك من باب الشرك الأصغر ولكن جاء في الوحي من هذا بغير الله فقد كفر فقد كفر وأشرك وقال انا فليس منا رواه بريده بن قتيبه الاسلم رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم وحديث صحيح ويدل على تحريم هذه الايمان بالامانه بالنبي بالكعبه في ابيك في حياتك في شرفك كل هذا منكر وان حكى الامام ابو عمر بن عبد الدر النمري بالاجماع على العلم على ان هذه الايمان لا تجوز ودل على صحه هذا الايماء صحه هذا المعنى قول النبي عليه الصلاه والسلام من كان حارسا فليحلف بالله وحده وفي الارض من كان حارسا فلا يحلف الا بالله او نصف من حلف بالايماء فقد كفر اخرى خرجه الترمذي وابو داود والحاكم كان صحيح ابن عمر هذا الامانه فلا كلمه كل هذا يدل على تحريم الحلف بغير الله ومع الاسف يوجد في الاذاعه وغير الاذاعه في الصحابه ومن كثير الكتاب والخطباء من حلف الامانه من حلف النبي والحياه وهذا منكر كبير وشرك فظيع لا يجوز للمسلم ان يتعاطاه ويجب الحذر من ذلك غير الحذر. واما ما جاء في بعض الاحاديث ان الله عليه الصلاه والسلام قال افلح وابيه صدق واحتج به بعض الناس على جواز الحج غير الله اذا كان شرع ذلك هذا الحديث الصحيح اجاب على العلماء باجوبه منها انها لكان قبل النهي عن الحج غير الله كان الناس السابق في اول الهجره وفي حال كونهم مكه كانوا يحلفون بابائهم وبامهاتهم ولا يذكر عليهم ذلك فكان هذا في حال الاباء ثم انكر الله على ذلك وشرع سبحانه الحلف بالله وحده دون كل ما سواه وحرم على عباده الحلف بغير الله فكان هذا ولماذا تسعى وابيه كان هذا قبل النهي. وقال اخرون انه غلط في الروايه وان الروايه لا تحول الله فاصطحب على بعض الرواد وقال لا تحول عبيد. وجواب اخر ان هذا جرى على لسانه بغير قصد جرى على لسانه بغير قصد ما قصد الحلف وانما جرى على عهد العرب من ادخال هذه الكلمه في كلماته وتاكيداته. والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك عليه الصلاه والسلام فهذا جرى على لسانه بغير قصد بخلاف الناس وان الناس غير معصومين فلا يجب اقرارهم على ذلك ولا تمكنهم من ذلك بل يجب ان يحذروا ذلك. وبكل حال الحلف بغير الله ينكر واما حديث الحوابيه فان هذه الاجوبه واحسنها انه كان قد النفس. ثم الثاني انه جرى على سهل غير قصد عليه الصلاه والسلام وهو معصوم من الشرك اما الناس غير معصومين فليس لهم ان يفعلوا ما حرم الله. اما اذا قال عليه الحرام ما هذه ذبيحته عليه الطلاق ما ذبح عليه الطلاق ما يشاهد ما كذا عليه الطلاق ما يكلم الاسلام عليه الحرام ما يكلم الاسلام هذه اشياء لا تجوز ولا ينبغي له يفعلها، لأن هذا يعذبه بما لا ينبغي. ينبغي أن يتوقع هذه الأشياء، ينبغي أن يتوقع هذه الأشياء وأقل أحوالها بالطلاق كراهة. أما التحريم فلا يجوز، لأنه أنت على التحريم فلا يجوز يقع أي حرام على خلع أو على خلع. وأما عليه الطلاق فأقل أحوالها كراهة، فإذا فعل ما حدث عليه ذلك فلا يجوز، لكن إذا أخل بما قال فإن كان قفت الحسد والمنع ما قفت التحريم على الطلاق، إنما قراب المنع لهذا من الوليمة أو لهذا من الذبيحة أو أراد منعه من كان فلان أو جاء فلان، ما قفت الطلاق المؤسس ولا تحريمه، ولكن لو قفت حسن ومنع أو تصديق أو تكفيره فنحن لما في هذا أقوال أرجعها وأحسنها الذي إذا كفر في جميع على شيء إبراهيم أحسن الأقوال في ذلك. إذا كان قفت حسن ومنع والتصديق والتكفير ما قفت تحريم زوجته ولا قفت طلاقها، ولكن لو أراد منع نفسه من شيء أو حسها على شيء أو على غير من ذلك فهذا حقق اليمين. فإذا قال عليه الطلاق ما كان يمين لا، أو عليه الطلاق لا تروح إلا اليوم راحت وما قصد إلا منعها، هذا هي كفارة اليمين ولا يقع الطلاق زوجية البقر. قال عليه الحرام ما تنبح يا فلان، عليه الحرام ما تنبح، عليه الطلاق لا تنبح. ثم أكل وينبغي أن يأكل هذه الحالة لا يكفرها، لا يكفر كفارة اليمين. لأن المقصود من عليها يحسن، ليس المقصود طلاق زوجته، وليس المقصود تحريمها، وإن المقصود منعها أخيه من التكلف. وهكذا ما أشبه ذلك. والله جل وعلا أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك. السؤال الأول، أحد الأخوة يسأل يقول عنده بهيمة مريضة ويريد تسقيتها لراحتها من المرض لا تحط أكلها، فما حكم ذلك؟ الأمر بهذا والله أعلم، إذا كانت بهيمة مريضة يضرب على صن روسها وحقها تدفعها تسجدها فلا تدخلها احد يدعو بها احد، فتسجدها اولى من ذهابها موت تسجدها اولى من بقائها حتى تموت، ربما لا ينفع بها. ثم تقول انها اذا ذبحها لا ربما يخرج لها الكون في حكم، الحاصل انه لا بد منها. بعض الناس يتنفل بعض الفريضه في مكان غير المكان غير المكان الذي صلى فيه الفريضه، فهل ورد حديث يدل على ذلك؟ يتقدم عن مكانه ويتأخر أو يتأخذ يمينا وشمالا للناكس، ولكنها حالة ضعيفة منها صلى بعضها بثهود فيجب أن أعلم حالة ضعيفة، ولكن قد خج بعضه العلماء على ذلك في قوله جل وعلا يوم أن يتحدث أخبارها لأن ربك أرحمها، جاء في التفسير بعض الأحيان أن أخبارها تشهد على أخيها بما أعلم على ظهرها من حق وضرر. قال هذا يدل على فضيلة تفسير اللقاء التي عمل فيها صالحات وصلاه وذكر وصدقات من خلاله، فله فيها نواقص فله فيها نواقص، فلا اعلم من عمل ذلك يوصل الى مكان فلا باس وان تاخر بقدر او واحد. ما حكم لو امرت شخصا ان يشتري ارضا ب100,000 لاشتري منه ب110,000 مؤجله، هل هذا حلال ام حرام؟ انا يسال اذا سبق مع شخص أنا أن يشتري سلعة بكذا ليشتريها منه بكذا غائبا، وهذا واقع وهو كثير من مسائل التورط، المسائل التي يسمونها الوعدة، وهي مسائل التورط عند الفقهاء، وهي أن يقول الإنسان لأخيه أنا أحتاج إلى سيارة أو إلى أرض أو إلى أكياس سكر أو غلس أو غير ذلك إلى أجل، ما عندي فلوس وأنا أحتاج منها لأجل أبيعها وأتزوج أو لأبيعها وأخذ ديني أو لأبيعها وأكمل عمرتي أو ما أشبه ذلك. والذي يظهر في هذا أنه لا حرج في ذلك، يتفق معه على أنه يستجيب السلع معلومة إلى أجل المعلوم، لكن لا يتم البيع حتى يكون السلعة قد حضرت وجهزت عند ذلك، وعندها أرض أو عنده سيارة أو عنده أكياس ملكها أو حاجها، فلا بأس أن يشتريها منه بأكثر من ثمنها إلى أجل المعلوم، لأن هذا باب المداية وباب البيع إلى أجل عند أثرها العلم ولا حرج فيها. وبعضها الأن يكرهها وينهى عن ذلك ويقول أنها تراهم من دراهم أنه روي عنه هذا. ومر عن حديث رحمة الله عليه حديث الراشد المعروف وجماعة الآخرون وأبو عباس بن سيرة رحمة الله عليه وجماعة والجمهور على تراثها والحاجة إليها داعي وهي مسألة التورط والوعد. فإذا اشترى فيه الأرض معلومة مكتوبة